إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب التاسع، وهو باب ذهاب الصالحين. قال البخاري رحمه الله: باب ذهاب الصالحين، ويقال الذهاب المطر. قال: حدثني يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله باله. قال أبو عبد الله: يقال حفالة وحسالة. طيب، هذا الباب باب ذهاب الصالحين، يعني باب موت الصالحين، وأن الصالحين يموتون الأول فالأول، وكلما مر قرن أو جيل أو عصر وجاء العصر الذي بعده قل الصالحون وقل الخير وكثر الشر، وهذا في الغالب، ويعني باعتبار عموم حال الأرض وحال الدنيا، وإن كان هذا يعني لا يمنع أنه ربما يكون في بلد معين أو مكان معين قد يعني يكثر أهل الخير مثلا في عصر متأخر، يكونون أكثر مما كانوا عليه في عصر سابق عليه أو كذا في مكان معين أو كذا، ولكن بصفة عامة يعني خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهكذا، يعني لا يأتي على الناس زمان، كما في حديث أنس رضي الله عنه: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. وأيضا مما يستثنى من يعني هذا العموم ما ورد في أشراف الساعة، يعني في آخر الزمان قبيل قيام الساعة، أنه يعني رغم قلة الخير وتناقص الخير تدريجيا، لكن يأتي زمان قبل قيام الساعة يعود الخير ويكثر، وتعود خلافة على منهاج النبوة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل قيام الساعة سوف تعود خلافة على منهاج النبوة، وهذه الخلافة بالتأكيد أنه يعني لها مقدمات وإرهاصات، يعني كتوطئة أو تمهيد لقيام هذه الخلافة الراشدة التي هي على منهاج النبوة في آخر الزمان. فهذا معناه أنه في ذلك العصر قد يبدأ الخير في الكثرة والازدياد، حتى يصل الأمر إلى أن تعود الخلافة على منهاج النبوة، ويأتي الزمن الذي ينزل فيه عيسى عليه السلام، والزمن الذي يحكم فيه المهدي. فهذه يعني هذا الجيل يكون استثناء يعني من القاعدة العامة، لكن القاعدة العامة هي أن الخير يعني يتناقص ويقل إلى ما قبل قيام الساعة، ثم ينعكس يعني الأمر، يأتي أزمان يكثر فيها الخير جدا، ثم بعد ذلك يفنى الصالحون بالمرة، ويرسل الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، تكون مثل الزكمة تصيبهم بما يشبه الزكام، وتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض مؤمن إلا قبضت روحه بهذه الريح، ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن يعني الزمن الذي قبل قيام الساعة له يعني ترتيبات أخرى، لكن الحديث أفاد يعني أنه في الجملة وفي الغالب يعني أن الصالحين يذهبون الأول في الأول، يعني يذهبون بالتدريج ويتناقصون تدريجيا حتى يصل الأمر إلى فنائهم تماما قبل قيام الساعة. هنا الإمام البخاري رحمه الله في عنوان الباب أو في ترجمته ذكر معنى كلمة الذهاب، فقال ويقال الذهاب المطر. هذا تفسير لغوي يعني لكلمة الذهاب، فيقول يعني أن كلمة الذهاب لها استعمالان في لغة العرب. الاستعمال الأول أنها بمعنى المضي، الذهاب بمعنى المضي، وهذا هو المعنى المراد هنا في الحديث. وهناك استعمال آخر لكلمة الذهاب، يأتي الذهاب بمعنى الأمطار اللينة، جمع ذهبة، جمع ذهبة يعني المطر ذهبة، والأمطار يقال لها ذهاب. فهذا يعني تفسير لغوي لهذه الكلمة، لكن هذا المعنى ليس هو المراد في الحديث، وإنما المراد الذهاب بمعنى المضي، يعني مضي الصالحين، وهو موت الصالحين. ساق البخاري رحمه الله إسناده إلى الصحابي راوي الحديث، وهو مرداس الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وهو رجل من أصحاب الشجرة من أهل بيعة الرضوان، من أهل بيعة الرضوان أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكانوا نحو 1400 صحابي رضي الله عنهم وأرضاه، هم الذين شهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة الحديبية، وهم الذين قال الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فرضي الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وكان الصحابي الذي معنا مرداس الأسلمي رضي الله عنه واحدا من هؤلاء. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذهب الصالحون الأول فالأول، يعني يقبض الصالحون، تقبض أرواحهم كما جاء في رواية أخرى يقبض الصالحون الأول فالأول، وهذه تفسر الرواية الأولى. وفي رواية أخرى يذهب الصالحون أسلافا ويقبض الصالحون الأول فالأول، يعني يتناقصون بالتدريج، وبعد أن كان يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم خير عصر وخير جيل، والخير يعني منتشر، ويعني الأصل في الناس الصلاح وكذا، بدأ يعني يقل الصالحون ويكثر الفساد في المقابل. قال ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر، حفالة الشعير أو التمر أو حثالة الشعير أو التمر، روي بالفاء وروي بالساء الحفالة أو الحثالة. قالوا حفالة الشعير أو حفالة التمر أو حثالة الشعير أو حثالة التمر، فسرت التفسيرات قيل هي الرديء من كل شيء، يقال الحثالة أو الحفالة هو الرديء من كل شيء، وقيل هو آخر ما يبقى من الشعير والتمر وأردأه، وقيل يعني هو ما يتساقط من قشور التمر وقشور الشعير. قال الداودي ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد الأكل، الذي يسقط من الشعير عند الغربلة يعني عندما يؤتى بالشعير يعني ويغربل بالمنخل بحيث يعني يؤخذ النافع الذي يتبقى في المنخل هو النافع الطيب الذي يستعمل في يعني الطحن والخبز والعجن وكذا، والذي يتساقط من المنخل هذا هو الحثالة أو الحثالة، القشور والرديء الذي لا نفع فيه. وكذلك ما يبقى من التمر بعد الأكل، بعد أن يجلس الناس على التمر ليأكلوا، بعد ذلك يتبقى النوى والقشور وبعض التمرات الرديئة التي عافها الآكلون وتجنبوها وكذا، فهذه الحثالة أو الحفالة. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تذهبون الخير فالخير، يعني الأكثر خيرا يذهبون أولا ثم الأقل خيرا يذهبون بعدهم، حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر ينزو بعضهم على بعض النزو المعزي، والعياذ بالله تعالى. وهذا من أشراط الساعة والعياذ بالله، يعني انتشار الزنا والفواحش، حتى يعني يصبح يعني الناس في آخر الزمان كالبهائم، أكرمكم الله تعالى يعني بهائم لا تستحي ممن يراها وكذا، وربما يعني يعاشر بعضها بعضا في حضور الناس أو كذا، يعني لا يستحيون من هذا. فمما يقع في آخر الزمان أن الناس يعني يفشو فيهم الزنا والعياذ بالله، حتى يعني ربما فعلوا ذلك في الطريق والناس ينظرون. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني سيقع هذا في آخر الزمان، يعني يتسافد الناس في الطريق كتسافد الحمر والعياذ بالله، مثل الحمير يعني ليس عندهم يعني شيء من حياء يردعهم من هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى إن خيرهم يومئذ من يقول له لو تنحيت بها جانبا عن الطريق، يعني خير الناس في ذلك الوقت هو الذي يعني يكون عندهم الجرأة يعني إنكار المنكر أن يقول له يعني لو تنحيت بها جانبا بدل يعني تعاشرها في الطريق هكذا أمام الناس، لو أخذت جانبا عن الطريق يعني بعيدا عن نظر الناس والعياذ بالله تعالى. وطبعا كما تعلمون حال يعني البلاد الغربية بصفة عامة والعياذ بالله تعالى، يعني بدأ يعني مقدمات لذلك وأشياء يعني تشبه هذه الأمور والعياذ بالله تعالى. فهذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمن، لذلك يقول يعني أنه يذهب الخيرون الأول فالأول، حتى يأتي زمان يعني لا يتبقى إلا حثالة كحثالة التمر وحثالة الشعير، يعني سقط الناس والرديء من الناس. لا يباليهم الله بالة، يعني لا يرفع الله لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا، لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. وجاء في رواية أخرى: لا يعبأ الله بهم شيئا، لا يعبأ الله بهم شيئا، ونفس المعنى يعني أنهم لا وزن لهم، ويعني لا يقيم الله تعالى لهم وزنا ولا قيمة لهم عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يبالي بهم يعني ولا يعبأ بهم سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في بعض الروايات: على أولئك تقوم الساعة، يبقى إذن الزمان الذي يذهب فيه الصالحون نهائيا ولا يتبقى في الأرض إلا حثالة كحثالة التمر والشعير، أن هذا الزمن هو الذي تقوم فيه الساعة، يعني بعد أن يقبض الصالحون ويرسل الله تعالى تلك الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، فعندئذ لا يتبقى إلا هؤلاء الحثالة، فعليهم تقوم الساعة. هنا نأتي إلى فوائد الحديث. فيستفاد من هذا الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة، أن موت الصالحين من أشراط الساعة. ومن فوائد الحديث أيضا الندب إلى الاقتداء بأهل الخير، حث على الاقتداء بأهل الخير واغتنام فرصة وجود بقايا الصالحين، اغتنام ذلك والاقتداء بهم والاستفادة منهم قبل ذهابهم، والتحذير من مخالفتهم خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله به. يعني أن المؤمن ينبغي أن يحرص على أن يكون من هؤلاء الصالحين، لأن الصالحين يعبأ الله بهم ويقيم الله تعالى لهم وزنا، والحسالة هم الذين لا يقيم الله لهم وزنا ولا يبالي بهم ولا يعبأ بهم. فالمؤمن يعني يستفيد من هذا الحديث أنه يحرص على أن يكون من الصالحين الذين لهم يعني وزن ولهم قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث أنه يجوز انقراض أهل الخير في آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل الشر، واستدل به على جواز خلو الأرض من عالم حق حتى لا يبقى إلا أهل الجهل صرفا. يعني من فوائد الحديث أنه يعني سوف يأتي زمان يذهب فيه أهل الخير ولا يبقى إلا أهل الشر، وبالتالي أيضا سوف يذهب العلماء، أن العلماء من جملة أهل الخير ومن جملة الصالحين، فيذهبون مع من يذهب من الصالحين ولا يبقى إلا أهل الجهل. وهذا يستفاد أيضا من الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق في الأرض عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذن يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء أيضا سيذهبون بالتدريج حتى لا يبقى في الأرض عالم، ويتخذ الناس رؤوسا جهالا عند عدم وجود العلماء، وهؤلاء الرؤوس الجهال يسألون فيفتون بغير علم فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. طيب، الباب الذي بعده باب ما يتقى من فتنة المال، وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال: حدثني يحيى بن يوسف قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. الحديث الثاني قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ثم ذكر البخاري رحمه الله روايات عديدة لنفس هذا الحديث الثاني اللي هو: لو كان لابن آدم واد من ذهب. فرواية أخرى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. وساق رواية أخرى عن عباس بن سهل بن سعد قال: سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآن من ذهب أحب إليه ثانية، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثة، ولا يصد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من كان. وساق رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. بعدين عن أنس عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وإذن هذا الباب يعني فيه حديثان، هو حديث تعيس عبد الدينار والدرهم، وحديث لو كان لابن آدم واديان من مال أو من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم، أو لا يسد جوف ابن آدم، أو لا يملأ عين ابن آدم، أو لن يملأ فاه إلا التراب. طيب، هذا الباب باب ما يتقى من فتنة المال. ما يتقى يعني ما يخاف وما يخشى، يعني ما يخافه المؤمن وما يخشاه من فتنة المال، يعني فتنة الالتهاء بالمال والانشغال به عن طاعة الله تعالى. وذكرنا من قبل يعني أن الفتنة أصلها بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء، وأن الفتنة يعني قد تكون بالخير وقد تكون بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قد يفتن الإنسان بالنعم، وقد يفتن بالمحن والابتلاءات، فكلاهما امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى. والناجي من هذه الفتن هو الذي إذا أنعم عليه شكر الله تعالى واستعمل هذه النعم في طاعة الله تعالى، ولم تشغله هذه النعم عن الواجبات، وأدى حق الله في هذه النعم. وإذا كانت الأخرى كانت الفتن يعني بالابتلاءات والمصائب، يعني صبر وثبت على دينه ولم تصده هذه يعني المصائب أو المحن عن دينه، ولم تصرفه أيضا عن طاعة الله، ولم تؤدي به إلى الجزع المنافي للصبر. فهنا باب ما يتقى من فتنة المال، يعني أن المال فتنة وامتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن كل إنسان سيسأل يوم القيامة عن أربع، ومن ضمن ما سيسأل عنه عن ماله، من أين اكتسبه وفيما انفقه. فإذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا المال ليكتسبه المسلم من حلال وينفقه في حلال ويؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيه، وكذلك أيضا لا يشغله هذا المال عن أداء الواجبات، ولا يكون سببا في وقوعه في المحرمات. قال: وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يقول الشارح رحمه الله: أي تشغل البال عن القيام بالطاعة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني أموالكم وأولادكم تفتنكم، يعني تشغلوا بالكم عن القيام بطاعة الله تعالى. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه، يعني صححه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فإذا يعني هذه النصوص تفيد أن المال فتنة يعني امتحان واختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ومن الناس من ينجو من هذه الفتنة وهو الذي يكسب المال من حلال وينفقه في حلال ويؤدي حق الله فيه ويستعين به على طاعة الله ولا يستعين به على معصية الله ويشكر الله تعالى عليه ولا يشغله هذا المال عن أداء ما أوجب الله عليه ولا يشغله عن طاعة الله. طيب هذا بالنسبة لفتنة المال. وأما فتنة الولد ففي الآية الكريمة إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالأولاد كذلك فتنة يعني امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى، وذلك أن هؤلاء الأولاد يمتحن بهم الإنسان هل يؤدي حق الله فيهم يعني أنه يربيهم على طاعة الله وينشئهم على الإسلام ويعدل بينهم وأنهم لا يشغلونه عن طاعة الله تعالى وعن أداء ما أوجب الله إلى غير ذلك يعني من الحقوق التي على المسلم تجاه نعمة الولد. فالولد أيضا فتنة والأولاد يعني نعمة، يعني لا منافاة بين كونهم فتنة وكونهم نعمة، لأن الفتنة قد تكون بالنعم وقد تكون يعني بالمحن والمصائب، فهم نعمة وفتنة في نفس الوقت من جهة أنهم اختبار يعني من الله تعالى، وأن هذه النعمة يعني تحتاج إلى شكر الله تعالى وتنشئة هؤلاء الأولاد على طاعة الله وعدم الانشغال بهم أيضا عن طاعة الله تعالى. مما ورد في كون الأولاد فتنة ما جاء في حديث بريدة رضي الله عنه الذي رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وجاء الحسن والحسين وهما طفلان صغيران توأمان، يعني كان في ذلك الوقت في عمر سنتين أو ثلاث سنوات أو كذا، فجاء وعليهما يعني قميصان أحمران يعثران، يعني كانت يعني ربما أقل من ذلك، كان يعني في سن يعني بدأ يمشيان فيها ويعني يتعثران في القميص اللي هو زي سميه الثوب أو القفطان أو كذا، فعليهما قميصان أحمران ويعثران يعني في القميص فيسقطان ويعتدلان وكذا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه. نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وحملهما ووضعهما بين يديه لكمال رحمته صلى الله عليه وسلم ورأفته، يعني رأف بهما فنزل عن المنبر وحملهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهنا الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول يعني ظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول لهما فتنة دعا إليها محبة الولد، يعني محبة الولد يعني شغلت النبي صلى الله عليه وسلم عما هو يعني أنفع، يعني الخطبة كانت يعني أرجح وأحسن يعني وفيها نفع يعني للمسلمين وكذا، والأولاد يعني شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من الخير يعني وهو الخطبة، لكن طبعا هنا يعني الأولاد يعني لم يوقعوا النبي صلى الله عليه وسلم في محرم أو ترك واجب أو كذا، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مباح يعني، ولكن القصد أنهما فتنة من جهة أنهما يعني شغل النبي صلى الله عليه وسلم عما هو يعني أنفع وأحسن أو شغلاه عن شيء من الخير. فلذلك قال يعني صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهناك يعني جواب آخر أو قول آخر يعني، ورجحه يعني الحافظ، يقول يعني شغل الأولاد للخطيب عن الخطبة يعني هذا في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم يكون شغلا عما هو أنفع وعما هو أحسن، ويكون مثلا الخطيب إذا كان غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك الخطبة وانشغل بالأولاد يكون يعني فتن بهم، وإن كانت فتنة يعني في حدود المباح يعني، ولكن انشغل بهم عن عما هو خير وعما هو أنفع وأحسن. لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو فعله لبيان الجواز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، يعني جواز قطع الخطبة مثلا لأمر عارض والرجوع لمواصلة الخطبة، وأن حمل طفل مثلا أثناء الخطبة أن ذلك من الجائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تشريعا لأمته. وكما ذكرنا في دروس الأصول يعني في أصول الفقه وكذا في مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء قال يعني لا يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مكروه، وإنما يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن شيء ثم فعله في بعض المرات فيكون في حقه صلى الله عليه وسلم في تلك المرات التي فعل فيها هذا الشيء المكروه الذي نهى عنه أمته، في حقه صلى الله عليه وسلم في هذه المرات يكون ذلك يعني مباحا أو مندوبا، لأنه تشريع للأمة، ربما كان واجبا عليه لأنه من باب التشريع للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع بقوله ويشرع بفعله، فيكون في حقه صلى الله عليه وسلم مأجورا على ذلك، ويكون يعني في حقه من أفعال القربات قد يكون يعني واجبا إذا لم يكن هناك وسيلة للبيان إلا بهذه الطريقة، وقد يكون مستحبا إذا كان بالإمكان أن يبين بالقول أو بالفعل واختار البيان بالفعل أو كذا. المهم أنه يعني يكون في حقه بابا من أبواب الخير، لكن يظل في حق أمته إذا فعلوا هذا الشيء الذي نهاهم عنه نهي كراهة إذا فعلوه يكون مكروها، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول إنه فعل المكروه عندما فعل هذه الأشياء في بعض المرات، لأنه فعلها بقصد أن يقتدى به ويشرع لأمته ويبين جواز هذه الأشياء أو أن النهي عنها ليس على سبيل التحريم أو كذا. فهنا يعني نفس الشيء، يعني يقول في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا الخطيب ترك الخطبة ونزل ليحمل طفلا ويصعد به على المنبر وكذا، ده يكون يعني مكروها في حقه، والأفضل له أن يستمر في الخطبة وألا ينشغل عن الخطبة بحمل الطفل، وإن كان يعني هذا الأمر ليس فيه إثم يعني ولا يخل بصحة الخطبة، لكنه مرجوح وخلاف الأفضل وخلاف الأحسن، هذا في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك يمكن أن نقول إنه فعله بقصد التشريع للأمة، فلا يكون يعني ترك الأفضل أو فعل المكروه. فإذا يعني يستفاد من هذا أن الفتنة بالولد على مراتب، وأن هذا من أدناها وقد يجر إلى ما فوقه فيحذر. الفتنة بالولد يعني من الانشغال بالأولاد عن طاعة الله تعالى على درجات، هذه أقل الدرجات من الأولاد، يعني لا يشغلون الإنسان عن أداء الواجبات ولكن يشغلونه عن بعض المستحبات أو عن الازدياد يعني من النوافل أو كذا، فهنا يعني لا يكون قد اقترف إثما إذا انشغل بهم، ولكن يخشى أن يجر ذلك إلى الانشغال عن الواجبات أو الوقوع بسببهم في شيء من المحرمات، كما قال سبحانه وتعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا في سورة المنافقون يعني بيّن سبحانه وتعالى أن المنافقين يعني ينشغلون بالأموال والأولاد عن ذكر الله، يعني عن الذكر الواجب في هذه الحالة، والإنسان يكون آثما إذا شغله ماله أو ولده عن أداء الواجب. طيب، الحديث الأول في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. الدينار هو العملة الذهبية، والدرهم هو العملة الفضية، وكانت العملة كانت العملتين المتعامل بهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الدينار والدرهم. الدينار كان من الذهب، والدرهم كان من الفضة. والدينار كان عملة الروم، دولة الروم، يعني كانوا يتعاملون بالدنانير الذهبية، وكانت تجلب إلى بلاد العرب من بلاد الروم. يعني الدنانير الذهبية كانت تجلب إلى بلاد العرب من بلاد الروم، هم كانوا يستعملون الدنانير الذهبية، وتوجد يعني بعض الدنانير يعني من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة في المتاحف وكذا. ووزن الدينار يساوي يعني 4 درهمات وربع، يعني كانت الدنانير يعني متساوية الوزن، وتكون من الذهب الخالص، ووزن الدينار 4 جرامات وربع من الذهب. والدراهم كانت عملة الفرس، وأيضا لا تزال يعني بعض الدراهم الفضية، كانت الدراهم الفضية كانت عملة بلاد فارس، ولا تزال بعض الدراهم يعني من أيام كسرى، كسرى يزدجرد، وبعض الأكاسرة الذين قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال محفوظة أيضا في بعض المتاحف. والدراهم الفضية يعني بيكون وزن الدرهم يعني أقل من 3 جرامات بشيء يسير، يعني بالضبط كما هو في نصاب الزكاة 200 درهم تساوي 595 جراما، 200 درهم تساوي 595 جراما، يعني لو 200 في 3 ب 600، بس هي أقل من 600 شوية، يعني 200 درهم تساوي 595 جراما من الفضة، وده اللي هو نصاب نصاب الزكاة من الدراهم الفضية. وكانت تجلب هذه الدراهم يعني إلى بلاد العرب، درهم يعني كما ذكرنا أقل من 3 جرام تقريبا، من شيء يسير من الفضة. وبعد ذلك يعني لما قامت يعني الدولة الإسلامية وكذا في عهد عمر رضي الله عنه، بدأ المسلمون يضربون يعني الدنانير ودراهم لما فتحت بلاد الروم وبلاد الفرس، وآلت أملاك الفرس والروم إلى المسلمين، بدأ المسلمون يسكون العملة يعني ويضربون دراهم ودنانير على نفس الأوزان، ولكن يكتبون عليها يعني شعار دولة الإسلام، وكانوا يكتبون عليها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، اللي هي الآية التي في سورة الفتح، كانت شعار العملة الإسلامية يعني عبر التاريخ. فهذه الدراهم يعني والدنانير، فالقصد يعني تعس عبد الدينار والدرهم، يعني عبد الأموال يعني بصفة عامة، الأموال من الذهب والفضة وما يقوم مقامها يعني من العملات الورقية بعد ذلك، الدولارات والجنيهات والريالات واليورو وكذا، يعني القصد يعني الأموال بصفة عامة. والقطيفة والخميصة، والقطيفة والخميصة نوعان من أنفس أنواع الثياب، نوعان من أنفس أنواع الثياب وأفضل أنواع الأقمشة. القطيفة هي الثوب الذي له خمل، لا تزال يعني إلى الآن يقال لها القطيفة، يعني قماش القطيفة، أو يقال لها الخميلة أو النخمل. أو والخميصة هي الكساء المربع، تكون كساء مربع من الحرير الأسود، يعني غالبا نوع النفيس من الحرير الأسود غالبا. فالقصد أنها يعني أنفس أنواع الثياب وأحسن أنواع الثياب التي يتعلق الناس بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، معنى تعس يعني سقط، والمراد به هنا يعني هلك، تعس يعني هلك. ويأتي التعسو بمعنى الشر كما في قوله تعالى فتعسا لهم، يعني شرا لهم أو بعدا لهم أو هلاكا لهم، فتعسا لهم، فهنا تعس يعني هلك ولزمه الشر، ويأتي تعس بمعنى سقط. بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس. ما الفرق بين تعس وانتكس؟ فإذا فسرنا تعس بمعنى سقط فقالوا الفرق بين تعس وانتكس أن تعس يعني خر على وجهه، وانتكس يعني خر على رأسه، فكأنه على سبيل الإيه الترقي في الدعاء، يعني الدعاء عليه بشر ثم الدعاء عليه بما هو أكثر شرا. تعس يعني سقط على وجهه، وانتكس يعني خر على رأسه أو انقلب على رأسه. وقيل يعني أيضا في تفسير تعس وانتكس يعني عاوده المرض وعاوده الهلاك، يعني تعس وانتكس يعني عاوده، عاودته التعاسة وعاودته الشقاوة. فالقصد أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال وإذا شيك فلن تقش، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. إذا شيك يعني إذا دخلت فيه شوكة، فلن تقش يعني فلا وجد من يخرجها له بالمنقاش اللي هو إيه الذي يخرج الشوكة من الجلد. فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة والخميلة، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة والانتكاس، يقول تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، يعني إذا دخلت فيه شوكة، فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستطيع إخراجها أو ألا يقدر الطبيب على إخراجها أو لا يجد يعني منقاشا يخرج به تلك الشوكة. فالحديث يعني فيه دعاء عليه بما يثبطه عن السعي والحركة، ويعني تسويغ الدعاء عليه هنا لأنه قصر عمله على جمع الدنيا وانشغل بها عن الذي أمر به وهو الواجبات وطاعة الله سبحانه وتعالى. وهنا طبعا المدعو عليه هو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، والعبد من العبودية، والعبودية لها تفسيرات يعني، ومنها يعني كمال الذل، يعني يكون الإنسان ذليلا للدينار والدرهم، كمال الذل مع كمال الحب، يعني يكون ذليلا للدينار وذليلا للدرهم لدرجة أن الدينار والدرهم والأموال يعني أن ذلك يشغله عن أداء ما أوجب الله تعالى عليه. فعندما تتعارض يعني أمامه طاعة الله تعالى أو أداء ما أوجب الله تعالى عليه ومصلحة يعني جمع الأموال وجمع الثياب وكذا، يقدم يعني جمع المال على أداء ما أوجب الله عليه، أو إذا تعارض أمامه يعني الوقوع في الحرام أو التفريط في شيء من المال، فعبادته للمال تحمله على تهاون يعني بالحرام خشية التفريط في شيء من المال. وهنا طبعا يستفاد من هذا الحديث يعني أن الكون فيه معبودات باطلة، أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق، وأن هناك معبودات باطلة تعبد بالباطل. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى لا إله إلا الله. لكن هناك معبودات باطلة، فمن الناس من يعبد الدينار والدرهم، ومن الناس من يعبد الشيطان، ومن الناس من يعبد الشمس ويعبد القمر ويعبد أشياء أخرى كثيرة تعبد من دون الله تعالى، ومن يعبد الصالحين ومن يعبد الملائكة ومن يعبد الجن وكذا، فكل ذلك مذكور في كتاب الله تعالى، كما قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فإذا هذا يفيد أنه من الناس من يعبد الشيطان، وأن الله تعالى حذر عباده من ذلك. والحديث هنا فيه أن من الناس من يعبد المال. هنا يقول: قال الطيبي رحمه الله تعالى: إنما خص انتقاش الشوكة بالذكر لأنه أسهل ما يتصور من المعاونة، فإذا انتفى ذلك الأسهل انتفى ما فوقه بطريق الأولى. يعني هنا من اللطائف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه أنه إذا شيك فلن تقش، وهذا يعني أخف أنواع المعاونة، أن الإنسان يدخل في جسده شوكة ويحتاج إلى من يساعده في إخراج هذه الشوكة من جسده، فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوفق إلى من يساعده وألا يجد من يعينه على إخراج تلك الشوكة من جسده. فهذه أقل أنواع المعاونة، فهذا يفيد الدعاء عليه من باب أولى، بأنه يعني إذا احتاج إلى معاونة في أمر أعظم من ذلك فمن باب أولى يكون مدعوا عليه ألا يجد من يعينه فيما هو أعظم. طيب، الحديث الذي بعده وهو حديث ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وأبي بن كعب رضي الله عنهم وأرضاهم، كل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم أو عين ابن آدم أو لا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. والحديث له ألفاظ عديدة عن الصحابة المذكورين وعن غيرهم أيضا من الصحابة كزيد بن أرقم رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنه. فهذا الحديث يعني حديث عظيم، وفيه يعني بيان جبل عليه الإنسان، أن الإنسان جبل على حب المال والرغبة في الاستكثار من المال، أن الإنسان بطبيعته جبل وطبع على حب المال وحب الاستكثار من المال، حتى إن الإنسان لو كان له واد ملآن مملوء يعني عن آخره من الذهب لابتغى إليه ثانيا، لرغب أن يكون له واديان من الذهب، ولو كان له واديان من الذهب لابتغى إليهما ثالثا، وهكذا يعني، ولو كان له ثلاثة لابتغى رابعا وخامسا وعاشرا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وهو كناية عن الموت. لذلك يعني قال الكرماني: ليس المراد الحقيقة في عضو بعينه، لأنه قال في رواية جوف ابن آدم أو فاه أو عينه، فالمقصود يعني امتلاء أعضائه بالتراب، بطن الإنسان تمتلئ بالتراب أو عينه أو فمه أو كذا، كناية عن الموت، يعني أن الإنسان لا يشبع من الدنيا حتى يموت، لا يشبع من الدنيا حتى يموت. فالغرض يعني من عبارات الحديث وألفاظه المختلفة واحد، وهو من باب التفنن في العبارة يعني، والمراد يعني واحد، أن الإنسان يعني جبل على حب المال والرغبة في الاستكثار من المال ومن يعني متع الدنيا ونعيم الدنيا، ويظل على ذلك لا يشبع حتى يأتيه أجله. يعني يقول الشارح يعني لماذا قال يعني ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لماذا استعمل التراب هنا؟ فقيل يعني لأن الإنسان خلق من التراب فلا يشبع إلا بالتراب، خلق من التراب فلا يشبع إلا بالتراب، يعني عندما يوضع في التراب يعني هذا الذي يشبعه. وقيل أنه من مات فمن شأنه أن يدفن، وإذا دفن صب عليه التراب فملأ جوفه وفاه وعينه، ولم يبقى منه موضع يحتاج إلى يعني إلا يعني ملئ بالتراب وكذا. فالقصد يعني أن الإنسان يظل متعلقا بالدنيا وراغبا في جمع المال وكذا حتى يأتيه الأجل. ثم في آخر الحديث ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. فهنا قيل في تفسير ذلك يعني أنه من يعني بمعنى وقليل، يعني كما في قوله وقليل ما هم، يعني أن الإنسان مجبول على هذا، لكن يتوب الله على من تاب فيحميه من الانشغال يعني بجمع الدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني هناك من تاب الله عليه فلم ينشغل بجمع المال عن طاعة الله تعالى. ويعني التفسير يعني العام أو المعنى الإجمالي للحديث يعني أنه جبل الإنسان على حب المال، كما يستفاد ذلك من نصوص عديدة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال. وقال سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما. فالإنسان بطبيعته يعني مجبول على حب المال، و يعني هل يأثم الإنسان بمحبته للمال؟ جواب يعني لا إثم في ذلك إلا إذا شغله ذلك عن شيء مما أوجب الله تعالى عليه أو أدى به إلى الوقوع فيما حرم الله تعالى، كأن يستعين بهذا المال على معصية الله، أو لا يؤدي حق الله في هذا المال، يعني يبخل بأداء ما عليه من الحقوق الواجبة كالزكاة وما عليه من الحقوق الواجبة كنفقات نفقات من يعولهم وما عليه مثلا من الديون، يبخل بأداء ما عليه من الديون أو يبخل بأداء ما عليه من الأجور لمن يعملون عنده أو غير ذلك. يعني من القصد يعني أن محبة الإنسان للمال لا يؤاخذ بها، لا يؤاخذ بها لأنه مجبول عليها، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه بها إلا إذا حمله ذلك على اكتساب المال من حرام أو إنفاقه في حرام أو عدم أداء حق الله فيه أو الاستعانة به على الحرام أو أن يشغله عن أداء الواجب أو كذا كما ذكرنا. لكن إذا يعني لم يقع في شيء من هذا فإنه لا يعاقب بمحبته للمال. فإذا على الإنسان أن يجاهد نفسه، يعني النفس جبلت على محبة المال، لكن على المسلم أن يجاهد نفسه كما قال سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني النفس جبلت على الشح، يعني أنها تبخل بإنفاق هذا المال من فرط حبه للمال، فإنه يبخل ويمتنع من إنفاق هذا المال في طاعة الله تعالى أو فيما أوجب الله عليه. ومطلوب من المسلم أن يجاهد نفسه ويؤدي حق الله سبحانه وتعالى. فمن تاب الله تعالى عليه يعني من وفقه لمعرفة حقه سبحانه وتعالى في هذا المال وعدم الانشغال به عن الطاعة وعدم الوقوع بسببه في المعصية، فهؤلاء يعني هم المفلحون. طيب هذا الحديث يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كنا نرى أنه أو فلا أدري من القرآن هو أم لا، وقال أبي كنا نرى أنه من القرآن. ورد في بعض روايات الحديث ما يفيد أنها كانت آية من كتاب الله تعالى ثم نسخ لفظها، وإن كان حكمها لا يزال باقيا. فورد في سنن الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. وهذا يعني من مآثر أبي رضي الله عنه، ويعني فيه منقبة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه: وأقرأ هذه الأمة. قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقرأ عليه، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي، وليسن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يعني يقرأ بعضها على بعض القرآن، ويتلقى القرآن بالإسناد يعني المتصل، ويقرأ القرآن على من قرأه على شيوخه، حتى يتلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تلقى القرآن عن جبريل عليه السلام، وكان يسمعه من أصحابه ويعلمه، وأمره الله تعالى أن يقرأ على أبي، فقرأ عليه سورة البينة، فقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم آيتين، وهما مما نسخ من القرآن، السورة التي معنا، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته آيتين وهما مما نسخ من القرآن: إن الدين عند الله الحنيفية السمحة. وقرأ عليه: لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فجاء ذلك في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البينة وقرأ فيها هاتين الآيتين: إن الدين عند الله الحنيفية الحنيفية السمحة، وقرأ فيها إيه؟ لو أن لابن آدم واديا من مال. وكذلك أيضا جاء في مسند أحمد ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه فيحدثنا، إذا نزل عليه القرآن فيحدثنا، يعني يبلغهم بما أوحي إليه من القرآن. فقال لنا ذات يوم: إن الله قال: إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان، إلى آخر يعني ما نزل. فكان ذلك آية من القرآن الكريم، ثم نسخ لفظها، وإن كان حكمها لا يزال مستمرا وباقيا، لأنها أفادت يعني خبرا أن الإنسان يعني جبل على حب المال وحب الاستكثار منه، وهذا المعنى يعني صحيح، ولكن على المسلم أن يجاهد نفسه وألا ينشغل بهذا المال عن طاعة الله تعالى. بهذا ينتهي هذا الباب، ونتوقف عنده إن شاء الله. إذا كان لديكم شيء من الأسئلة نجيب عنه. نعم. نعم، أحسنتم بارك الله فيكم. كما يعني أفاد أخونا يعني أنه أيضا مسألة يذهب الخيرون الأول فالأول، إن يعني المسألة يعني من جهة كثرة الصالحين، ومن جهة أيضا نوعية الصالحين، يعني مسألة كم وكيف، يعني ليست مسألة يعني كم فقط أو كذا، يعني الكيفية أيضا ونوعية. فنوعية الصالحين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد منهم يعني يعدل الأمة ممن جاء بعده، فالخير يقل يعني بمعنى يعني قد يكون بمعنى قلة العدد، وقد يأتي أيضا بمعنى قلة يعني نوعية أو نقصان في نوعية يعني الصالحين ونقصان منزلته. لهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى السابقين فقال إيه؟ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وأما أصحاب اليمين فقال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فهم دائما أهل الخير دائما قلة يعني بالنسبة لعموم أهل الأرض يعني، فدائما أهل الخير سيكونون قلة يعني بالنسبة لعموم أهل الأرض، لكن يعني مسألة نسبية يعني يكونون يعني ربما تكون نسبتهم أكثر في وقت وأقل في وقت، وكذلك من جهة النوعية فكلما قرب العصر يعني من عصر النبي صلى الله عليه وسلم كلما كانت يعني نوعية أهل الخير والصلاح كانوا أتقى وأعظم إيمانا وأكمل درجة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل قرن من أمتي سابقون، يعني الخير أيضا لا يزال باقيا، يقول صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابقون، يعني لا يخلو قرن من قرون الأمة الإسلامية من وجود بعض السابقين، وهذا موافق لقوله تعالى إيه؟ وقليل من الآخرين، يعني برضو لن تخلو الأمة يعني من وجود بعض السابقين. وأيضا هذه الموازنة كما ذكرنا على سبيل الإجمال يعني، وهذا لا يعني أن كل فرد من عصر متأخر لابد أن يكون أقل إيمانا وأنقص درجة من كل فرد في العصر الذي قبله، باستثناء طبعا عصر الصحابة، يعني الصحابة لا يعدلهم أحد، ولكن بعد ذلك يعني قد يوجد مثلا في شخص مثلا في القرن العاشر أو كذا يكون أفضل من بعض من عاش في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس وهكذا، يعني قد يوجد بعض الأفراد في الأعصار المتأخرة يكونون أفضل من بعض الأفراد في الأعصار المتقدمة، ولكن يعني الموازنة بصفة عامة يعني إذا نظرنا إلى العصر نظرة إجمالية. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.